شيخ، يعني استفادينا من الكلام خاصة بالفتوى الأولى، يعني أنه العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز، يعني كيف؟ العمل لدى الحكومات الفاسدة لا يجوز. يعني ما نقول نحن على هذا الإطلاق، نحن ننظر إلى العمل، ننظر إلى نوع العمل. نعم، ايش في قال؟ شيخ، العمل لدى الحكومات، يعني مثلا احنا في العراق الحكومة، يعني جنابكم تعرفون الحكومة، فهل العمل لدى هذه الحكومة؟ قلنا أن العمل يختلف، مثلا إذا كان عمله إمام مسجد أو مؤذن أو قادم مسجد أو معلم دروس دينية أو ما شابه ذلك، منزل أنه عمله في مصلحة المسلمين، ليس فيه إعانة على معصية، فهذا ما في مانع منه. أخي الشيخ، عندنا بعد سؤالين لكن خاصات، يعني نحب نستفرد فيك، ولا إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله إذا طيب سمحت. ممكن يا شيخ؟